الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، لما انتهى المصنف رحمه الله تعالى من الكلام على شروط النكاح، تكلم على هذا الفصل الذي يذكر فيه المحرمات في النكاح، وإنما ذكر هذا لأن الأصل أن الإنسان له أن ينكح ما شاء من النساء، كما قال تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء. لكن الفقهاء يذكرون محرمات في النكاح، وهذه المحرمات من النسوة، منهن من تحرم مؤبدا ولذلك قال يحرم أبدا، ومنهن من تحرم لسبب من الأسباب، وسيأتي أن هذا السبب إما أن يكون لأجل الجمع وإما أن يكون لعارض يزول. وذكر المصنف رحمه الله هؤلاء المحرمات فقال: أولا، ويحرم أبدا. المحرمات إلى أبد ذكر المصنف رحمه الله أنها ثلاثة أقسام. أولها المحرمات لأجل النسب، وهن النسوة السبع التي لا يجوز أن يتزوجهن، فقال: ويحرم أبدا أم وجدة وإن علت. الأم وإن علت، الأم والجدة من أي الجهات كانت، هذه محرمة لعموم قول الله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم. قال: وبنت، وبنت ولد وإن سفلت. البنت وبنت الابن وبنت البنت وإن نزلت. كذلك أيضا وبناتكم. قال: وأخت مطلقا، هذه الثالثة، الأخت مطلقا لأبوين، الشقيقة أو لأب أو لأم، فكلهن محرمات لقوله تعالى: وأخواتكم. قال: وبنتها، بنت الأخت، بنتها وبنت ولدها وإن سفلت. بنت الأخت وبنت بنت الأخت وبنت ابن الأخت، لأنه قال: وبنت ولدها وإن سفلت، فهذه أيضا من المحرمات. وبنات الأخ وبنات الأخت، هذه من المحرمات. قال: وبنت كل أخ، وبنتها، بنت كل أخ، كل أخ يعني بنت الأخ الشقيق، وبنت الأخ لأب، وبنت الأخ لأم، وبنتها يعني وإن نزلت، إنه كما ذكرنا في الآية: وبنات الأخ وبنات الأخت، هذه بنات الإخوة. إذن هذه الرابعة، الخامسة هذه. قال: وبنتها، نعم، وبنتها وبنت ولدها وإن سافرت، ذكرناه. قال: وعمة، هذه السادسة، العمات مطلقا، العمة الشقيقة ولأب ولأم، هذه محرمة. قال: وخالات، وخالة مطلقا، يعني العمة والخالة مطلقا، الخالة مطلقا تحرم أيضا، خالتك الشقيقة ولأب ولأم، وخالة أبيك كذلك أيضا، وهكذا من الخالات، لقول الله تعالى: وعماتكم وخالاتكم. هؤلاء المحرمات السبع محرمات بالنسب، لا يجوز أن يتزوجن أبدا، أي بأي حال من الأحوال، ولا يزول هذا المانع بأي حال من الأحوال. انتقل بعد ذلك إلى المحرمات بالرضاع، فقال: ويحرم برضاع ما يحرم بنسب. فالسبع في الرضاع يحرمن منك في السبع في النسب يحرمن منك في الرضاع، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. فالأم من الرضاع، والخالة من الرضاع، والأخت من الرضاع، وهكذا يحرمن عليك كما يحرمنا في النسب، وذلك لقول الله تعالى: وأمهاتكم اللاتي أرضانكم وأخواتكم من الرضاعة، وكذلك أيضا بقية المحرمات بالرضاعة. قال: ويحرم بعقد، هذا النوع الثالث، وهو المحرمات لأجل العقد، وهن يحرمنا إلى أبد، وهن أربع نسوة. قال: حلائل عمودي نسبه، هذه الأولى، والثانية أيضا حلائل عمودي نسبه، حلائل عمودي نسبه، مش يدخل فيها الأعلى والأسفل، يعني زوجة أبيك، زوجة جدك، وهكذا زوجة ابنك، زوجة ابن ابنك، وهكذا. وهؤلاء يحرم: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، وأيضا وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. قال: وأمهات زوجته، أمهات زوجته كذلك، يحرمنا أمهات زوجتي وإن علون، لأن الله عز وجل قال وأمهات نسائكم، فأم الزوجة وجدة الزوجة وهكذا يحرمنا. وكذلك أيضا أم الزوجة، أمها من أم زوجتك من الرضاع، كذلك جدة زوجتك من الرضاع كذلك تحرم لما ذكرنا قبل قليل. هؤلاء الثلاث يحرمنا لأجل العقد، بمجرد العقد يحرمنا. فإذا عقدت على امرأة عقدا ولو لم تدخل بها حرم عليك من ذكرنا من النسوة قبل قليل. بقينا في الرابعة التي لا تحرم إلا بالدخول، وهي الربيبة. وإلى ذلك قال، أشار بقوله وبدخول ربيبة. الربيبة من هي؟ الربيبة بنت الزوجة التي دخلت بها. ولا يعني لا فرق بين أن تكون الربيبة سابقة أو لاحقة. إيش معنى سابقة أو لاحقة؟ تزوجتها وكان عندها بنت من زوج سابق، أو طلقتها ثم تزوجت فولدت بنت من زوج لاحق، فهي أيضا في حكم الربيبة. فالربيبة تدخل في هذا سابقة كانت أو لاحقة. طيب، هل يشترط أن تكون يعني في حجر الزوج رباها هو؟ لا يلزم، وإنما ذكر هذا لأجل أنه الغالب أن الربيبة تكون في حجره. وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. طيب لماذا لم نشترط؟ لأنه قال بعد ذلك فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، ولم يشترط هذا، ولم يشترط أن تكون في حجره بعد ذلك، وإنما كما قالوا قيد كونها في حجره قيد أغلبي فهو الغالب، وإلا فلا ليس بشرط. فلو أنها تربت في غير بيته أيضا حرمت عليه، بل ولو كانت موجودة قبله أو وجدت بعده فهي محرمة. إذن فالربيبة هي بنت الزوج، ولا تحرم على زوج أمها إلا إذا دخل بأمها، كما قال تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. وعلى هذا لو أنه عقد على امرأة وبمجرد العقد أو قبل أن يدخل بها فسخ العقد أو ماتت أو حصل لها أي عارض، فإن له أن يتزوج ربيبته التي هي، أو إنه له أن يتزوج بنت زوجته. قال وبنت ولدها وإن سفلت. كذلك أيضا الربيبة تشمل الربيبة المباشرة بنت الزوجة وبناتها، بنت ولدها أي بنت ابنها وبنت بنتها. إذن الربيبة كما قلنا قبل قليل لا شرط، لا فرق بين أن تكون سابقة أو لاحقة، وأيضا لا يشترط أن تكون مباشرة، بل حتى ولو كانت في الأسفل يعني بنت الابن أو بنت البنت. وأيضا لا يلزم أن تكون في حجره، بل حتى ولو تربت في غيره. قال إذن هؤلاء النسوة الأربع هن اللاتي يحرمنا لأجل المصاهرة ونحو ذلك. انتقل بعد ذلك إلى المحرمات إلى أمد، وبقي من نعم، وهنا يذكرون في المحرمات إلى أبد زوجات النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا في حقيقة الأمر يعني ظاهر وأيضا منقطع يعني، لكن المصنف ذكر هذه وهي التي عليها المعول. الآن انتقل إلى المحرمات إلى أمد، أي إلى مدة وتزول. وهؤلاء المحرمات إلى أمد إما أن يكون أن تكون حرمت لأجل الجمع بينها وبين غيرها، وإما أن يكون لعارض ويزول هذا العارض. يتبين ذلك بقوله ويحرم إلى أمد أخت معتدته أو زوجته. أخت الزوجة وأخت المعتدة ما دامت في حال العدة لا يجوز أن يتزوجها لقول الله تعالى وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، ولما ورد في حديث فيروز الديلمي أنه أسلم وتحته أختان، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يفارق إحداهما. إذن أخت الزوجة ومعتدتها، عمتها وخالتها كذلك لا يجوز تزوجها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يجمع بين المرأة والزوج وعمتها وبين المرأة وخالتها، كذلك من باب أولى. مثل ذلك أيضا بنت أختها وبنت أخيها. قال وزانية أيضا، الزانية لا يجوز أن يتزوجها سواء كان هو عفيف أو كان زان، فلا يجوز أن تتزوج الزانية لقول الله لما ورد في الحديث أو لما ورد في الآية والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله مرثد أن يتزوج خليلة له كانت في الجاهلية وأراد أن يتزوجها بعدما أسلم هو، نهاه النبي عليه الصلاة والسلام. إذن الزانية لا تتزوج. متى تتزوج؟ قال حتى تتوب وتنقضي عدتها. إذا توافر هذان الأمران جاز أن تتزوج الزانية. الشرط الأول أن تتوب. كيف تتوب؟ المذهب يقولون في المشهور من المذهب يقولون أن تراود فتمتنع، كذا قالوا. والقول الثاني في المذهب أن توبتها كغيرها، لأن في القول بأنها لا بد أن تراود فتمتنع هذا فيه مخاطرة وفيه تعريض لها ولغيرها، ولذلك ذهب ابن تيمية وابن القيم إلى أن توبة الزانية كغيرها، أن يتبين منها الصدق وأن تندم على ما مضى وتعزم على أن لا تعود إليه، هذه هي التوبة. القيد الثاني قال وتنقضي عدتها، يعني أنها تنقضي عدتها من الزنا الذي وقع منها حتى لا يترتب على ذلك اشتباه واختلاط في الأنساب، فإذا وقع ذلك فإنه حينها يجوز أن تتزوج. قال ومطلقته ثلاثا، من المحرمات إلى أمد كذلك المطلقة ثلاثا، مطلقته هو ثلاثا. قال حتى يطأها زوج غيره بشرطه، لأن الله عز وجل قال فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فلا يجوز أن يتزوجها. حتى متى؟ قال حتى يتزوجها زوج غيره بشرطه، وهو أن يقع منه وطء صحيح، ويكون أيضا تزوجها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك، ويكون أيضا لا بقصد التحليل، وسيأتي ذكر ذلك لاحقا. فإذا وجد ذلك فقد قال الله تعالى فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظن أن يقيم حدود الله. من المحرمات إلى أمد قال ومسلمة على كافر، المسلمة لا يجوز أن تتزوج الكافر حتى يسلم، نعم، ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا، والعكس كذلك. قال وكافرة على مسلم، الكافرة لا يجوز أن يتزوجها المسلم بحال من الأحوال، إلا حرة كتابية. فاستثنى من الكافرات حرة كتابية، تكون حرة لا أمة، فلا يجوز أن يتزوج أمة كافرة، ولا بد أن تكون كتابية فلا يجوز أن يتزوج غير الكتابية كالمشركة وغيرها من الأول والوثنية ونحو ذلك. إذن لا بد من هذين القيدين فيجوز حينها، والله عز وجل قال والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. قال وعلى حر مسلم، من المحرمات إلى أمد كذلك من تحرم على الحر المسلم، فأفاد أنها تجوز على الرقيق المسلم. قال أمة مسلمة، إذن فهذه المحرمة هي الأمة لا يجوز للحر أن يتزوج، الحر المسلم أن يتزوج أمة إلا إذا خشي العنت، كما قال: ما لم يخف عنت عزوبة لحاجة متعة أو خدمة. هذا الشرط الأول، أن يخشى على نفسه العزوبة، إما لأنه محتاج للوط أو لأجل الخدمة ونحو ذلك. القيد الثاني قال: ويعجز عن طول حرة، يعني أنه لا يجد مهرا يتزوج به الحرة، إنما عنده مبلغ يسير يستطيع أن يتزوج به أمة. فإذا وجد هذا فيجوز أن يتزوج المسلم الحر أمة مسلمة، لكن لا كافرة كما سبق. ما هذان القيدان؟ خوف العنت، والثاني أن لا يجد مهر الحرة، لأن الله عز وجل قال: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. وأيضا قال بعد ذلك: ذلك لمن خشي العنت منكم وأن تصبروا خير لكم. حتى مع هذين القيدين، الصبر والانتظار أولى. لماذا؟ لأنه يعني خشية أن يسترق أولاده. قال: أو ثمني أمة. هل هذا قيد تابع؟ يعني هل يشترط أن يكون لا يملك ثمن، لا يملك مهر حرة ولا يملك ثمن أمة؟ لو كان عنده مبلغ يسير، هذا المبلغ اليسير لا يستطيع به أن يتزوج حرة، لكن يستطيع به أن يشتري أمة، ويستطيع به أن يتزوج أمة. هل يجوز في هذه الحالة أن يتزوج الأمة؟ على ظاهر كلامه لا يجوز، على ظاهر كلامه يقول: ما دام تستطيع تشتري فاشتري ولا تتزوج. وهذا الذي ذكره المصنف، والمذهب على خلافه. فالمذهب على أنه فقط القيدين السابقين، أن لا يجد ثمن حرة، مهر حرة، حتى ولو كان يجد قيمة ملك يمين أمة لا يجب ذلك، بل القيدان أن يخاف العنت وأن لا يجد مهر حرة فإنه يجوز، حتى ولو ملك مالا يستطيع أن يشتري به أمة، وهذا الذي نص عليه في المنتهى. قال: وعلى عبد أيضا من المحرمات إلى أمد سيدة العبد لا يجوز له أن يتزوجها، لأن أحكام الملك، لأن أحكام النكاح والملك تتناقض، إذ مقتضى الملك أن تكون مدبرة له، ومقتضى النكاح أن يكون هو القائم عليها، فهذه الأحكام فيها تناقض. ثم أيضا أن عمر رضي الله عنه لما تزوج عبد سيدته فرق بينهما، وأيضا يعني نهاه عن ذلك وقال: لا أوتى بأحد بعد ذلك إلا جلدته، أو كما قال، ففيه تحريم. قال: وعلى سيد أمته، لا يجوز للسيد أن يتزوج أمته. نعم، له أن يطأها بملك اليمين، أما الزواج فلا. إذن ما العمل؟ أن يعتقها ثم يتزوجها. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين، وذكر منهم: ورجل كانت له أمة فغذاها فأحسن غذاءها، ثم أدبها فأحسن تأديبها، ثم اعتقها فتزوجها فله أجران. أما أن يتزوجها وهي رقيقة فلا يجوز ولا يصح ذلك منه، لأنه في حقيقة الأمر هو مالك لبضعها، وهذا يعني أبلغ من كونه يعقد عليها بعقد الزوجية. قال: وأمة ولده كذلك أيضا ليس له أن يتزوج أمة ولده، لأنه له فيها شبهة ملك، له فيها شبهة ملك، أنت ومالك لأبيك. قال: وعلى حرة، أي من المحرمات على الحرة، قن ولدها، رقيق ولدها، ليس لها أن تتزوجه، لما ذكرنا في أمة الولد. فهنا المرأة ليس لها أن تعقد عقد الزواج على رقيق ولدها، لأن لها فيها شبهة ملك، ولأنه القاعدة أنه إذا ملك أحد الزوجين انفسخ النكاح، فكذلك أيضا إذا ملك ولده أحد الزوجين فليس لها أن تتزوج رقيق ابنها. نعم، رقيق ابنها. قال: ومن حرم وطؤها بعقد حرم بملك يمين. هذا ضابط. كل من حرم وطؤها بعقد نكاح من النساء السابقات فإنه يحرم بملك يمين، يحرم وطؤها بملك اليمين. يحرم وطؤ مثلا المطلقة ثلاثا، ويحرم وطؤ الزانية، ويحرم وطؤ المعتدة، ويحرم وطء الأخت، ويحرم وطء مثلا أم الزوجة بملك اليمين، لأنه يحرم وطؤها بالعقد. وهذا ضابط ذكره، استثنى منه فقال: إلا أمة كتابية. الأمة الكتابية سبق أن قلنا أنه لا يجوز أن يعقد عليها، بل لابد أن تكون حرة كتابية، لكن هنا استثنى في الأمة، فقالوا إذا كان له أمة كتابية فيجوز أن يطأها بملك اليمين لعموم قول الله تعالى: أو ما ملكت أيمانكم. طيب، انتهى من هذا الفصل الذي ذكر فيه المحرمات في النكاح، ثم شرع في باب أو في فصل ذكر فيه الشروط في النكاح.